مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لا يمكن أن تكون اليد قوية إذا كان القلب ضعيفا. قال حكيم: حياة الخامل تخلو من المآسي. الفقراء الذين يتبادلون الحب أغنياء. قالت العرب: الحذر لا يدفع القدر. قال أفلاطون: لقد حاربت ثلاثة: الرذيلة والكراهية والظلم. الأنشودة التي تطرب الآذان هي التي يشعر بها القلب. الرعية للملك كالروح للجسد، فإذا ذهبت الروح فني الجسد. لن أبقي إمبراطوريتي على أعمدة ملوثة. الملكة فيكتوريا. النبوغ يعمل ما يستطيعه، والموهبة تعمل ما تقدر عليه. ميريديث. قيل: لا يدرك معنى الاستسلام لأحكام القدر والصبر عليها إلا الذين أنضجت عقولهم التجارب وعرفوا طبائع الإنسان. سقيت زهرة في حديقتي، كان قد برح بها العطش، فلم تقل لي شكرا، لكنها انتعشت فانتعشت. ميخائيل نعيمة. علمني الدهر أن الصراخ والعويل والتوسل صفات الجبن والعجز. مزون الحكمة. من استعد للطوارئ كسب نصف المعركة. مصلحة الناس أسمى قانون. شيشرون. أفضل لذة أعرفها أن أقوم خفية بالعمل الطيب ثم أراه يظهر صدفة. تشارلز لام. لو لم أكن مستعداً أن أخطئ لما تمكنت من إنجاز شيء. روزفلت. مزون الحكمة. من يقبل أن يكون عبداً فلا يعجب إذا كثر سادته. قال حكيم: الاعتماد على الآخرين تجارة خاسرة. قال مجرب: قليلون هم من يباركون وكثيرون هم من يلعنون. ليس المجد ألا تسقط، المجد أن تنهض بعد السقوط. كونفوشيوس. لا تستطيع رؤية السهل إذا لم تتسلق الجبال. للحياة نعمتان، حب الفن وفن الحب. أوسكار وايلد. لا تناقش غبياً لأن الناس لن يعرفوا أيكم الغبي. سلفادور دالي. أسلم الأبواب المقفلة باب يمكن تركه مفتوحاً. مثل صيني. أن تغلب ولا تستسلم، فذلك هو الظفر. الماريشال بوتسكي. لا تكون العقيدة صحيحة كاملة إلا بالممارسة والتجربة. أوسكار وايلد. ثبات كثير وذكاء قليل خير لطالب النجاح من ذكاء كثير وثبات قليل. على الإنسان أن يعتمد على نفسه وأن يحكم عقله في أموره وألا يكون هو وعقله آلة في يد سواه. مزون الحكمة. التلميح نصف الاعتراف. تسرب واحد يغرق السفينة، وخطيئة واحدة تحطم الخاطئ. الاعتراف بالصواب ولو كان لغير مصلحة المرء عمل يستحق التقدير. قالوا بركة الأب توطد بيوت الأبناء ولعنة الأم تدك أسسها. قال أحد العارفين على السفن الصغيرة ألا تبتعد كثيرا عن الشاطئ. الثعلب الذي ينام لا يظفر بدجاجة. ما أسهل وقف التدخين، ألف مرة أنا أوقفته. برنارد شو. الأشياء الوحيدة التي سأندم عليها والأشياء الوحيدة التي ندمت عليها أشياء لم أفعلها. كاندل. كل مزاح يجب أن يكون قصيراً وكذلك كل جد. فولتير. نام الثعلب في عرين الأسد، فلما استفاق كان ما يزال ثعلبا. أتح لفكرك وقتا فالوقت ينبوع القوة. فيرجيل. المباني الجميلة موسيقى متجمدة. مدام دي ستايل. إننا في عالم غريب، كل شيء فيه ممكن. بلزاك. مزون الحكمة. للعبد سيد واحد، ولأصحاب المطامع أكثر من سيد. قد يبني المرء لنفسه عرشا من الرماح، لكنه لا يستطيع الجلوس عليه. نابليون بونابرت. Thank you. ما أكثر كلمات الحق في أفواه المجانين. أن تفعل خيراً على مقربة من بيتك خير من أن تذهب بعيداً لحرق البخور. عندما يصبح الإنسان بلا أسنان يسهل عليه أن يقول: من العار أن تعضوا أيها الرفاق. إبداء التقدير بوليصة تأمين دائما يجب تجديدها. مزون الحكمة. العفة غنى ينبع من غزارة الحب. طاغور. الصحة هي ما يجعلك تشعر بأن اليوم الذي تعيش فيه أفضل أيام السنة. جون أدامز. قال أرسطو: ليست الشجاعة أن تقول ما تؤمن به، الشجاعة أن تؤمن بما تقوله. من كتب ونحت ثم كتب فهو ربع كاتب، ومن رأى ووصف فهو نصف كاتب، ومن شعر وأبلغ الناس شعوره فهو الكاتب كله. جبران خليل جبران. عماد القوة في الدنيا اثنان: السيف والقلم. أما السيف فإلى حين، وأما القلم فإلى كل حين. السيف مع الأيام مكروه ومغلوب، والقلم مع الأيام غالب ومحبوب. نابليون بونابرت. قيل لأبراهام لينكولن: لماذا تحاول دائما أن تجعل من أعدائك أصدقاء وكان ينبغي السعي لتحطيمهم؟ فأجاب: أولا أحطمهم حين أجعلهم أصدقائي؟ مزون الحكمة. أعتقد أن الملك ليس إلا رجلا مثلي، فهو يشم البنفسج كما أشمه أنا، ورائحته في أنفه كرائحته في أنفي. ويليام شكسبير. جسم الإنسان منجم تكمن فيه طبائعنا، إنه يحجب نورنا وظلالنا في الوقت نفسه، أما الروح فهي الحقيقة الكاملة. هيغو. المعاهدة حبر على ورق، إذا أردنا تنفيذ بنودها احتجنا لكل كلمة إلى مدرعة، واحتجنا لكل مادة إلى أسطول. كليمانسو. لا حقارة في المهن، الحقارة في الأشخاص. فيكتور هوغو. الموسيقى وحي أسمى من أي حكمة وأي فلسفة. بيتهوفن. الكوارث التي لا تقتلنا تصنعنا. مثل إنجليزي. لا أحد يسمع من البلاهات ما تسمعه لوحة في متحف. أوسكار وايلد. ضياع المرء يكون في أمرين، عشق الأماني وتسويف في الأعمال. ويليام جيمس. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.